الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، توقيفية يتوقف الإنسان في إثباتها على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا مجال للعقل فيها على انفراد، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت بالنقل الصحيح. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد، كان يجيب بهذا الجواب أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس بعد أن سلم من المثول أمام المأمون، لأنه مات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وتم التعذيب والامتحان أمام المعتصم والواثق بالله، وكانوا يسألونه عن صفة من صفات الله تعالى وعن القرآن: أمخلوق هو؟ فيقول: في القرآن كلام الله. فيرددون عليه السؤال فيقول: لا أزيد على هذا، هو كلام الله. فيسأل عن الصفات فيقال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا مذهب الإمام أحمد فقط، هذا مذهب جميع الأئمة الأربعة وغيرهم، بل جميع أهل السنة إذا استثنينا المعتزلة والأشاعرة. جميع المسلمين من أهل السنة قديما وحديثا هذا مذهبهم، لا يتجاوز القرآن والحديث، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقولون الدليل القطعي في هذا الباب الدليل العقلي كما يقول أهل الكلام. هذه هي النقطة التي اختلف فيها أهل السنة وأهل الكلام. أصحاب الكلام الذين من أقربهم الأشاعرة العمدة عندهم الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يمثلهم هذا الكلام كلام الإمام أحمد، إنما خصه لأنه دخل الامتحان ونجح فيه. فغيره من الأئمة سلم من الامتحان، ولذلك عرف هذا الإمام بهذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، لأنه صبر أمام الامتحان في الوقت الذي خاف كثير من أهل العلم الذين حضروا، فطلب منه أن يستعمل التورية فرفض، فثبت، فبثباته سلمت العقيدة للأمة الإسلامية، فنال هذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما رجع من العقيدة الكلابية أعلن إنه على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا في أول كتابه الإبانة في أصول الديانة، خصه من بين سائر الأئمة لهذا الغرض. وكلامه هذا هو كلام جميع الأئمة كما قلنا، ليس كلامه فقط. يقول المؤلف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأنه قدم قواعد في الأسماء، ومن درس الكتاب من أوله يرجع إلى هذه القاعدة لتثبيت هذا الكلام هناك. ثم قال حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه مستنبطة من الكتاب والسنة. وهذه الطريقة التي نسلكها، التي أخذناها من مشايخنا وأئمتنا، طريقة تعتبر بالنسبة لما كان عليه السلف الأول طريقة حديثة وأسلوب جديد، لأن السلف الأول ليس لهم كتب يدرسونها في العقيدة. المصحف هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب الاقتصاد وكتاب السياسة، كتاب كل شيء، لأنهم كانوا في عافية من آراء أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء والفتن، لم يضطروا إلى أن يؤلفوا لهم كتبا، خصوصا في أحد الصحابة. العقيدة تؤخذ من القرآن رأسا، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونها، ولكن هذه الكتب وهذا الأسلوب الذي نحن عليه الآن، الكتب التي نأخذ منها هذا الأسلوب ألفت دفاعا عن العقيدة، كتب دفاعية، والأساليب أساليب دفاعية، استخدم فيها أساليب مناسبة للذين هاجموا العقيدة وحاربوا العقيدة، ليخاطبوا الناس بما يعقلون وبالأسلوب الذي يفهمون. لذلك لا ينبغي أن يستغرب فيقال كما قد قيل: إنكم تدرسون العقيدة وتقولون فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية والسلبية والثبوتية، من أين لكم هذا؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بهذه الطريقة؟ الجواب: لم يكونوا بحاجة إلى هذا الأسلوب، بل لم يكونوا بحاجة إلى كتب تسمى كتب العقائد وكتب التوحيد، ولكن دعت الحاجة إلى تأليف هذه الكتب في العقيدة. ألف الأئمة دفاعا عن العقيدة كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره، هذه كتب دفاعية، ولاحظوا في الأسلوب أساليب قريبة من أساليب أهل الكلام، لأنهم هم الذين هاجموا العقيدة، فوجب عليهم استخدام هذه الأساليب للدفاع. وكل ما فيه نفع ومصلحة لا يقال فيه بدعة. بعض المنفرين من العقيدة الآن يقولون: أنتم تسلكون مسلك جديد، هذه بدعة. ينبغي أن يفهم إن البدعة ما لا أصل له في الدين، ونحن إنما استخدمنا أساليب فقط، ولكن في الأصل لم نخرج من الكتاب والسنة. الأدلة من الكتاب والسنة، وكوننا نعرض عرضا بأسلوب مناسب للوقت لا بأس في ذلك. لذلك قيل للإمام أحمد: لماذا توسعتم فقلتم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؟ هذا الكلام كله من أين جبتم؟ الأولون يقولون القرآن كلام الله وكفى. يقول الإمام: لما زادوا زدنا، لما زاد القوم زدنا، لأنهم أصحاب الكلام والثرثرة، يتكلمون كثير ولا ينفع مهم إلا أسلوبا مناسبا لأسلوبهم. واستعمال هذا الأسلوب لإفحام الخصم واجب، والخصم لا يقبل إلا مثل هذا الأسلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا بد من مراعاة المصلحة. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت صفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين والعينين، يأتي تصريح إما في كتاب الله تعالى أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت الصفة بهذا التصريح. إذن ليس هناك ابتداع، وإنما هو اتباع. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور، من أسماء الله تعالى الغفور، متضمن للمغفرة، من أسماء الله تعالى السميع، متضمن لصفة السمع، من أسماء الله تعالى العليم، متضمن لصفة العلم، وهكذا. راجع القاعدة الثالثة في الأسماء. الوجه الثالث التصريح بفعل ووصف دال عليها على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه صفات أفعال. وإن انتقد المنتقدون، ونحن نقول الواقع ونتبع السلف ولم نبتدع، الاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، والمجيء صفة فعل، والانتقام أيضا. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، دل على استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، لا كاستوائنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق به لا كنزولنا. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الرب سبحانه وتعالى ويأتي لفصل القضاء كما يليق به. إنا من المجرمين منتقمون، كما يليق به سبحانه وتعالى. القاعدة هنا إن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق، لوازم صفة النزول للمخلوق، لا تلزم صفة الخالق. لوازم صفة الاستواء للمخلوق كما قلنا غير مرة، يلزم من استواء المخلوق على عرشه، على دابته، على كرسيه، أن يكون أكبر مما استوى عليه، أو مساويا له، أو أصغر. ومثل هذه اللوازم لا تلزم صفات الخالق، لأننا أثبتنا له ذاتا سبحانه وتعالى أخذا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، ولم نثبت على ذاته لوازم ذواتنا. الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما. لا يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى لوازم نزول المخلوق، من الانتقال من مكان إلى مكان، وأن يكون المكان الذي انتقل منه فوقه، لأن صفة العلو لله تعالى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. لذلك لا ينبغي أن نجري على صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوق. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته

لا يتضمن كمالا ولا يدل على المدح، وهذا لا يتبع بل مذموم، كقولهم ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم أو حرارة أو برودة، هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمن كمال ضده بل فيه إساءة أدب. من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء الأدب، وهذا الأسلوب غير متبع في الكتاب والسنة. السلوب التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذه هي نقطة، هذه أهم ما في هذه القاعدة، وإلا غيرهم غير هذه النقطة معلومة. هناك صفات يستعملها علماء الكلام أو أسلوب غير وارد في الكتاب والسنة، يحتمل معنى باطلا وحقا، يتوقف في هذا لا يثبت ولا ينفى، وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، لكن لا من حيث الوصف ولا من حيث إنه من أسماء الله تعالى، ولكن من حيث الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع ويتسامح في باب الإخبار بخلاف باب الأسماء وباب الصفات. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. ومما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم هذا البحث بأن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. اسم الله تعالى العليم، واسم الله تعالى الحي. الحي هذا الاسم يدل على الذات وعلى صفة الحياة معا. دلالة اسم الله تعالى الحي على صفة الحياة وعلى الذات الموصوفة بالحياة، هذه الدلالة يقال لها دلالة مطابقة. دلالة المطابقة دلالة الاسم على جميع معناه. العليم يدل على العلم ويدل على الذات الموصوفة بالعلم، هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة الاسم على جميع معناه. هذا بلغتنا لا بلغة المنطقيين، لهم لغة غير هذه اللغة. وأما دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض معناه. دلالة اسم الله الحي على الذات وحدها دون الصفة يقال لهذه الدلالة دلالة تضمن. ودلالة اسم الله تعالى الحي على الصفة دون الذات كذلك يقال لها دلالة تضمن. ودلالة اسم الله الحي على العلم، على السمع، على القدرة، هذا يقال لها دلالة التزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه. إذا دل على صفة من لفظه وعلى الذات تطابق، وعلى الذات وحدها تضمن، وعلى الصفة وحدها من لفظه تضمن. دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه دلالة التزام، أي يلزم من اسم الله تعالى الحي بأن الله تعالى عليم وقدير ومريد، لأن هذه من صفات الكمال، فحياته كاملة فصاحب الحياة الكاملة موصوف بالعلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الكمال. تقدم هذا البحث وهذه الإعادة ملخص لما تقدم، فينبغي أن تسجل هذه المعلومات. قال المؤلف حفظه الله ووفقنا وإياه: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعالي، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء، إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها، فضلا عن أفرادها. يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد. أفراد الأفعال من النزول والمجيء والاستواء والأخذ والبطش لا يحصى، لأن الفعل كمال، فكمالات الله تعالى لا حصر لها ولا نهاية لها. كذلك الكلام كما تقدم. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكون والشرعي. يقول المؤلف: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والأمر. ولعلكم تعرفون تفاصيل ذلك وأمثلة ذلك في كتب العقيدة، وهذه قواعد. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل ذلك تثبت للورود، لورودها ولا تؤول. لا يقال المراد بالرضا إرادة الإنعام، والمراد بالمحبة أيضا إرادة الإنعام، والمراد بالغضب والكراهة إرادة الانتقام. هذه طريقة أشعرية عقيمة، فيها نفي للصفة وإثبات للازمها. ولا معنى لذلك، طالما أثبتتم لازمها يلزمكم إثبات الصفة، لأنكم أولتم عدة صفات إلى صفة واحدة كلها حولوها إلى الإرادة. والإرادة صفة مستقلة، والمحبة صفة مستقلة، والغضب كذلك، والكراهة والانتقام وغير ذلك، وكل ذلك كما يليق بالله تعالى. والذي حملهم على هذا الاضطراب كما قال والد إمام الحرمين الجوين الأب: إن شيوخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فهموا من الغضب غليان دم القلب، وفهموا من المحبة والرضا والرحمة الانفعال النفسي، ولم يفهموا أن صفات الخالق كما يليق به، ولا يجري ولا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق. هذا الذي فاتهم. لتعرفوا هذه الحقيقة اقرأوا رسالته في مجموعة متون المنيرية، الرسالة التي وجهها بعد التوبة إلى شيوخه، والد إمام الحرمين خلاف إمام الحرمين. وإمام الحرمين صحيح رجع، ولكن رجوعه غير صريح، كما يدل على ذلك كتابه الصغير الذي سماه العقيدة النظامية، فيها نوع من الاضطراب. أما والده فرجوعه رجوع صريح، بل يستفيد طالب العلم لماذا اضطربت الأشاعرة هذا الاضطراب. لا تستطيع أن تفهم ذلك إلا من رسالة والد إمام الحرمين. فرسالة والد إمام الحرمين بالنسبة للطالب الصغير أنفع من قراءته في الإبانة في أصول الديانة. النصيحة اسمها النصيحة. ومما ورد نفيه عن الله تعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كل ذلك لأنه يتضمن كمال ضد هذه الصفات المنفية. انتبه لهذه النقطة وهي مهمة. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الجهة والجوهر والجسم والحيز، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام في حق الله تعالى أحيانا نفيا وأحيانا إثباتا. ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ لا تثبت ولا تنفى ولا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لعدم الورود. لم يرد إثباتها ولا نفيها، وقد التزمنا أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة. إذا راجعنا آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا نجد إثباتا لهذه الألفاظ ولا للنفي. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ أن الله تعالى في السماء، في بمعنى على، أو في تبقى على بابها، ويكون السماء بمعنى العلو، لأن لفظة السماء تطلق عدة إطلاقات. لفظة السماء تطلق على السحاب، وتطلق على هذه الأجرام، والسماء بنيناها بأيد، هذه الأجرام المبنية، وتطلق على مطلق العلو. فقوله تعالى أمنتم من في السماء، إما أن نفسر أمنتم من في العلو، نثبت العلو أنه عال على خلقه، على جميع مخلوقاته. فأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، مستوى على العرش استواء يليق به، لا لحاجته إلى العرش، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها. وليس العرش يحمل رب العالمين، حاشا، فالله أكبر وأعظم من أن يحمله مخلوق، بل الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملت العرش بقدرته وسلطانه، غني عن العرش وعن جميع مخلوقاته. هذا معنى العلو، هذا معنى في السماء. أأمنتم من في السماء من في العلو، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض، ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني في جوف الأرض؟ لا، على وجه الأرض، بأن تفسر فيه بعلى، وليس ذلك تأويلا، لأن حروف الجر تتناوب، هذه قاعدة. ليس هناك تأويل، لأن هناك من يجلس لكم بالمرصاد فيقول لكم، أنتم أحيانا تؤولون وأحيانا تقولون لا، ويزعمون أن قولنا أمنتم من في السماء من على السماء أنه تأويل. لا، ليس بتأويل، هذا تفسير، تأويل بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو التأويل المذموم. التأويل المذموم التحريف. هل ثبت، هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأنه فوق العرش، ثبت ذلك، إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، في حديث صحيح. الفوقية ثبتت، في السماء ثابت، وما في معناه. وأما معنى الجهة فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تعالى، هي في العلو ولكن تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. ثلاث احتمالات. من قال نثبت لله جهة، هل يريد جهة سفل؟ باطل، لأنه يتنافى مع العلو. علو الله تعالى صفة ذاتية. أراد به جهة علو لكن تحيط بالله، لا، باطل أيضا. أراد بذلك علوا جهة علو لا تحيط به. هذا المعنى صحيح، ولكن يخطأ من يستعمل لفظة الجهة ولو أراد معنى صحيحا وهو المعنى الثالث لعدم الورود. نقول له المعنى صحيح ولكن لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بما ورد لعدم الورود. طالما اللفظة تحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة لا تستخدم ولا تستعمل، اكتفي بالوارد. فالأول باطل جهة سفل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. يقول المؤلف حفظه الله وزادنا وإياه من العلم: صفة العلو ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. أي إجماع؟ إجماع السلف. إذا قلنا الإجماع هو إجماع سلف هذه الأمة، إجماع الصحابة والتابعين، ولا يلتفت إلى مخالفة أهل الكلام، فأهل الكلام ليسوا من أهل علم. قال بعضهم: لو وقف إنسان وقفا على أهل العلم لا يستحق من ذلك الوقف أهل الكلام، لأنهم ليسوا أهل علم ولكنهم أهل كلام. الكلام شيء والعلم شيء آخر، لذلك لا يؤثروا في الإجماع. الإجماع إجماع الصحابة والتابعين بما فيهم الأئمة الأربعة. وللأسف إن كثيرا من أتباع الأئمة الأربعة وخصوصا الأئمة الثلاثة خالفوا الأئمة مخالفة صريحة في هذا الباب مع تعصبهم الشديد لهم في الفروع. يعرف ذلك من درس عقائد الأئمة ومذاهب الأئمة. في هذا الباب ليس هنا مذاهب، الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين على منهج واحد، منهج الصحابة. وإذا أتى المتخلفون المتعصبون للآراء الفقهية لهم أو على حسابهم وإن لم تكن أقوالهم ثم خالفوهم في العقيدة، هذا تناقض بين، وهذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الأئمة، في الأئمة الثلاثة أكثر، وبعض المنتسبين إلى الإمام أحمد وإن كانوا أقل بالنسبة لغيرهم. بعد الدرس إن شاء الله هو في وريكة. نعم. والثاني احفظوا أدلة العلو. أدلة العلو كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء الاستواء علو خاص للعرش، صفة فعل، فلنفرق بينهما. والثاني باطل أيضا، الاحتمال الثاني ما هو؟ العلو مع الإحاطة، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ إذا كان الكرسي موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي، والعرش لا يقدر قدره، فالله أكبر وأعظم لا يحيط به شيء سبحانه. والثالث حق من حيث المعنى، الاحتمال الثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لكن كما قلنا لمن استخدم نقول له لا تستعمل إلا ما ورد وإن كان المعنى صحيحا. إني مضطر للإجابة على بعض الاستشكالات التي وردت البارحة، فأرجو أن يتسع الوقت الباقي. والدرس متصل ومكبر الصوت يستمر إن شاء الله. طالب علم يبدو أنه لا يزال صغيرا يقول: يا شيخ، سمعتك تقول إن الأشاعرة تنكر كلام الله تعالى كبعض الفرق الضالة، ولكن يا شيخ قرأت كثيرا في الكتب الأشاعرة ولم أرى فيها ما قلت أبدا، هكذا بالتأبيد. ثم طلب أن أدله على المصادر. الجواب: لك أن تطلب المصادر، وليس لك أن تنفي وتؤبد ذلك تأبيدا. لا، اسأل اسأل واطلب المصادر، هذا أسلوب طلب، أسلوب السؤال. طالب علم يسأل عن مسألة فيطلب الدليل فيطلب المصادر، فإليك المصادر. المصدر الأول: حاشية البيجوري على متن السنوسية، صفحة 24، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. المصدر الثاني: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، صفحة 43، طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، كذلك حاشية الدسوقي على متن السنوسية. هذه بعض الكتب القديمة. ومن الكتب الحديثة: اقرأ كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور رمضان سعيد البوطي، صفحة 126، حيث يقول البوطي: وأما الكلام الذي هو اللفظ فاتفقوا على أنه مخلوق. اتفقت الأشاعرة اقرأ هذه الكتب، إن فهمت فذاك، إن كانت موجودة لديك، وإن لم تكن موجودة لديك لا بأس أن تزورنا فتطلع على هذه الكتب وهي موجودة عندنا. هناك شبهة يثيرها بعض الناس فيقول: العقيدة التي تدرسونها الآن فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية وفيها السلبية والإيجابية، يعني الثبوتية، هذه عبارته. وهل هذه العقيدة هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟ وسبق الجواب على هذا السؤال في الدرس. صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الصحابة العقيدة بهذا الأسلوب ولا من مثل هذه الكتب ولا كتب عندهم. عندهم كتاب واحد، كتاب الله، وما يسمعون ويحفظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا في عافية من أهل الكلام ومن أصحاب الأهواء، إلا أن علماءنا قيدهم الله للدفاع عن العقيدة وإثبات المسلمين على عقيدتهم ألفوا كتبا في العقيدة كتب دفاعية ليست تأسيسية. الأساس الكتاب والسنة في العقيدة، أساس عقيدتنا الكتاب والسنة، وهذه الكتب التي ندرسها كتب دفاعية تدافع عن عقيدة الكتاب والسنة وترد الشبه. وأحيانا ربما استعملوا كتب هجومية كبعض كتب العلامة ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذه هجومية، هذه هجوم ميداني. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذه هجومية. وما قبل ذلك من كتب شيخه وقبل شيخه كتب دفاعية، إلا أن ابن القيم اطمأنت نفسه إلى عمل شيخه بالنسبة للدفاع هاجم رحمهم الله جميعا. الشاهد دراستنا لهذه الكتب وبهذا الأسلوب أمر ضروري للدفاع عن عقيدة الكتاب والسنة والإبقاء عليها، ولا غرابة في ذلك ولا غضاضة. سائل آخر يسأل عن المهدي المنتظر، نحيله على كتاب الثالث. الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم، فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة تماما، علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة اسمها إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى، وأي مخلوق مستحيل أن يشارك الله تعالى في علم الله، لأن لعلم الله مواصفات، فالمخلوق لا يشارك الله تعالى في مواصفات علمه، كما أن الرب سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات علمه، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. في العلم المطلق غير مضاف، والسمع المطلق غير مضاف، والبصر المطلق غير مضاف، ومعلوم إن هذا المطلق لا وجود لها في الخارج، إنما هو في الذهن. لكن علم الله الذي من صفاته أنه علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، قديم قدم الذات وباق بقاء الذات. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا. إذن لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضيف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. لك أن تقول معنى ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يشارك زيدا في علمه، فهو الذي منحه هذا العلم. ليس الأمر كذلك، إنما نقول في صفات علم المخلوق، لا نقول لا يشارك الله في علم زيد لأنه هو الذي منحه العلم، لكن صفات علم زيد أو مواصفات علم زيد علم ناقص غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم كان مسبوقا بجهل مكتسب اكتسب فيما بعد، وهذا العلم يزول، زيد ينسى ويجهل ويغفل. هل الله سبحانه وتعالى يشارك زيدا في صفات علمه هذه؟ لا. إذن لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة، وما سميناه بالمطلق الكلي قد يكون هذا الأسلوب غريبا على بعض الناس، لأن أسلوب المناطق والفلاسفة، لكن بعبارتنا وبلغتنا نقرب فنقول لا مشاركة بينهما بعد الإضافة، لكن قبل الإضافة العلم الذي لم يضف حتى الآن لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق هذا محل الاشتراك، ومثل هذا الاشتراك لا يضر، لأنه ليس صفة لأحد، لا صفة للخالق ولا صفة للمخلوق، علم هكذا قائم بالهوى وحده لا وجود له، ولكن الذهن يتصور. هذا معنى لا وجود له في الخارج ولكن له وجود ذهني، والاشتراك في مثل هذا لا يضر، إذ لا يمكن أن نتصور لا علم الخالق ولا علم المخلوق إلا بهذا الاشتراك في المطلق الكلي. رجعنا إلى نفس الأسلوب ولا مفر، والله أعلم. وبعد، قال المؤلف حفظه الله والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية، بأن يقال هذا مثل هذا تماما في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. إذا قلت زيد كالأسد، هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة. إنما يريد يراد من التشبيه هنا زيد كالأسد في شجاعته، ولكن لم يصير حيوانا مثله بشعره الكثير وغير ذلك من مواصفات الأسد، لا. لذلك التشبيه في التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه له أو كالمشبه به، ولكن يقال في التمثيل إذا قيل مثل، وإن كان هذا التفريق تفريق دقيق لا يكون محل اتفاق. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. فدائما نحرص قدر ما نستطيع أن نستعمل الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى. لذلك نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل الاستواء، لا نستعمل المكان ولا الجهة، لا نفيا ولا إثباتا. لا نقول الله في جهة ولا نقول ليس الله في جهة، لأن اللفظ محتمل وغير وارد. نلتزم، نحاول أن نلتزم الألفاظ الشرعية. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا على شكل معين، من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال المؤلف حفظه الله: أما الدليل السمعي على نفي التكييف فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. أي نعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته الكونية، ولكن لا نحيط به علما. لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي يحيط علما بجميع المخلوقات. أما المخلوق فلا، لا يحيط بخالقه علما. إذن لا تكييف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لا كيفية سمعه وبصره، ولا كيفية نزوله ومجيئه، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ولا ندري عن كيفية مجيئه وعن كيفية إتيانه وعن كيفية نزوله، لا نعلم. فيكون تكييفنا قول لما ليس لنا به علم. إذا كيفنا أن نزوله تعالى على هيئة كذا وكذا، ومجيئه على هيئة كذا وكذا، وقس على ذلك سائر الصفات، قلنا على الله تعالى بغير علم، بما لا يمكننا الإحاطة به، بل العلم به. العلم نفسه مستحيل لا الإحاطة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى لا يندهش الإمام ولا يستغرب بل يجيب، ربما يكون عجميا لا يعرف معنى استوى، أما العربي لا يسأل عن معنى استوى. وهل العربي يسأل عن معنى جاء وذهب وأتى ونزل؟ لا، كذلك استوى عنده على حد سواء، بل يعلم إن الفعل استوى إذا تعدى بعلى أنه بمعنى العلو، وإذا تعدى بإلى بمعنى القصد، ويعرف كيف يتصرف في الفعل استوى بحسب حروف الجر وبسبب التعدي. لكن الرجل لم يسأل عن المعنى. أريد أن أقول لو سئل الإمام مالك عن معنى استوى لفسر ولا اندهش واستغرب كما استغرب لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لأن السائل سأل عن علم لا يعلمه أحد، لا الإمام مالك ولا غيره، لذلك استغرب واندهش. وكان الوقت في أوائل ظهور فتنة علم الكلام وانتشاره، كان الإمام من أحد الأئمة المتشددين في إنكار تسرب علم الكلام إلى عقول الناس، لذلك كان يقول رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدالهم ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كان كغيره من الأئمة شديدا في إنكار مقتضى ومعاني علم الكلام التي بدأت تنتشر، لذلك اندهش واستغرب. وفي النهاية قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا هو محل الشاهد. كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للخلق، وكيفية نزوله مجهول، وكيفية مجيئه لفصل القضاء مجهول، وكيفية غضبه وفرحه مجهول. هكذا سائر الصفات، سواء كانت فعلية أو ذاتية، خبرية أو عقلية. قال الشيخ حفظه الله: وهذا اعتقاد باطل بدليل سمع إلى آخره. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. هذا معنى كلام السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. وقد آمنا بالذات العلية ونحن لم نكيف، إيمان تسليم، إيمان وجود وتسليم. فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان وجود وتسليم. هذا معنى قول الشيخ: إلا بعد العلم بكيفية ذاته. وبالاتفاق نحن نعجز أن ندرك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، إذن فلنعترف بعجزنا عن معرفة كيفية صفاته تعالى. يؤثر عن أبي بكر الصديق أثر أرجو أن يكون صحيحا، وهو قوله: العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقيقة الصفات هو الإدراك، أي اعترافك بعجزك عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة صفات الله تعالى هو الإدراك وهو العلم الصحيح. لأنك وقفت عند حدك ولم تقل على الله بغير علم. لذلك يعتبر عدم الإدراك إدراكا وعلما. أو العلم بنظيره المساوي له، لو كان له نظير مساو تقيس على ذلك النظير المساوي. أو بالخبر الصادق عنه، أن يخبر عن نفسه أو يخبر عنه رسوله الأمين المأذون ليتحدث عنه. وكل هذه الطرق منتفية، لا نظير له حتى تقيس عليه. وليس هناك خبر صادق عنه سبحانه وعن رسوله في معرفة كيفية صفاته حتى تعتمد على ذلك الخبر. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذا هو الدليل العقلي. ينبغي للشباب أن يحفظوا الأدلة العقلية وكيف يسوغونها. والشيخ حفظه الله ساغ الصياغة بعيدة عن أسلوب المنطق والفلسفة حتى يفهم كل طالب، فتثبت بذلك أنك لست كما يقال، إنك حرفي فقط تسوق النصوص ولا تفهم لها معنى. هذا ما ينسبون إلى السلف. السلف لا يفهمون معاني النصوص، يؤمنون بظاهر النصوص ويتلونها ولكن لا يفهمون لها معنى، ويحسبون بأن هذا مدح للسلف. هذا قدح وسب للسلف، تشبيههم بالإنسان العام الذي يسرد الألفاظ ولا يفهم. لا، السلف يفهمون معاني النصوص ومعاني صفات النصوص صفات ومعاني نصوص الصفات، لكن لا يكيفون، ويستطيعون أن يقربوا بالأمثلة وبالأدلة العقلية كما فعل الشيخ هنا. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها أيها المقدر لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك عندكم، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. كيف تقدر؟ التقدير إنما يتم لو كان له مثيل حتى تقيس عليه. فإذا كان لا مثيل له كيف تقدر ذلك الوهم الذي في ذهنك؟ تتوهم أنه على كبر كذا وصفته كذا ونزوله كذا بالسلم والسلم طوله كذا، كل هذه أوهام وخيالات باطلة، ليس لك أن تفكر في هذا ولا أن تقدر هذا التقدير. نعم، قرأت هذا فكرة. وأما العقل، قال المؤلف حفظه الله تعالى، وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضة العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحينئذ يجب الكف عن التكييف إذا كان الأمر كما ذكر، أي إذا كان ليس له مماثل حتى تكيس عليه ولم يأتي خبر من الصادق يبين كيفيته. إذا كان الأمر كذلك وجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب حتى لا تتوهم ولا تقدر في نفسك هذا التكييف، ولا تقرر بلسانك، لا تقول بلسانك إنه على كيفية كذا وكذا، ولا تكتب فيما تكتب لأنك مسؤول عما تكتب عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، انتبه لصيغة السؤال، قال كيف استوى كما قلنا، ولم يقل ما معنى استوى ولكنه قال كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى وتعظيما، كيف إن هذا المخلوق الضعيف يتجرأ على مثل هذا السؤال، يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ثم قال الاستواء غير مجهول عند كل من يعرف اللغة العربية، لأن هذه من الألفاظ التي تعرف، هي من مفردات اللغة، إذا أشكل عليك شيء من مفردات اللغة اسأل أهلها، أهل اللغة يفسروا لك. والكيف غير معقول لأن الله لم يخبرنا عن كيفية استوائه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان به واجب تصديقا لخبر الله، الإيمان باستواء الله تعالى على عرش شعبة من شعب الإيمان، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وهي من بدع أهل الكلام التي بدأت في عهد تابع التابعين، لأن الإمام مالك من أئمة تابع التابعين. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولكن الرواية الثابتة عن الإمام مالك، ما روي عن ربيعة وعن أم سلمة قال أهل العلم فيهما مقال في الروايتين، الرواية الصحيحة عن الإمام مالك. ولذلك كل من جاء بعده يستعمل هذا الميزان لا في الاستواء فقط بل في جميع صفات الله تعالى، في الصفات الفعلية والصفات الخبرية وغير ذلك. لو قال لك متطفل كيف وجهه يكون الجواب هو هذا، جواب الإمام مالك عن الاستواء في جميع الصفات. وإن كان وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك الكيفية، ولذلك قلنا قبل قليل العقل لا يستقل في المطالب الإلهية، بل لا يستقل العقل حتى في إثبات الصفات فضلا عن الكيفية. لو لم يرد نص بأن الله مستو على عرشه ما تجرأنا على القول بذلك بعقولنا، ولو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب في آخر كل ليلة لما تجرأ أحد أن يقول ذلك، لأن هذا معنى هذه الصفة خبرية محضة. فإذا كان العقل ليس في إمكانه أن يستقل في إثبات صفات الله تعالى، فكيف يدرك كيفية صفات الله؟ من باب أولى. من هنا يتضح بطلان كلام أهل الكلام بأن الدليل العقلي هو العمدة في باب العقيدة. أخطأوا في ذلك خطأ فاحشا. بهذا القول أو بهذه القاعدة الكلامية ردوا نصوص الكتاب والسنة ليستطيعوا أن يتصرفوا في إثبات عقيدتهم. قالوا الأدلة اللفظية كتابا وسنة ظنية وليست يقينية، الدليل القطعي اليقيني هو الدليل العقلي، والذين يذكرون الأدلة النقلية كالأشاعرة والمعتزلة أحيانا قالوا إنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. انتبهوا أيها الدارسون في أصول الفقه والمصطلح، قد انطلت هذه القاعدة على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح، قرروا هذه القاعدة تقريرا وأطلقوا هذه العبارة بأن الأدلة اللفظية ظنية، وهذا كلام خطير. معنى ذلك رد لأدلة الكتاب والسنة وسد للطريق في طريق معرفة الله تعالى على العباد بطريق الكتاب والسنة إلا بطريق علم الكلام، وهذا ما يريدونه، وهذا كلام باطل. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: وقد مشى أهل العلم بعدهما بعد ربيعة والإمام مالك على هذا الميزان، اعتبروه قاعدة وميزان للجواب على كل سؤال يرد في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. أي صفة، أي سؤال في أي صفة، في القدرة والإرادة والعلم والحياة بالنسبة للمعتزلة الذين لا يثبتون هذه الصفات، وبالنسبة لغضب الرب سبحانه وتعالى ورحمته وفرحه بالنسبة للأشاعرة الذين يؤولون هذه الصفات، أي أحد من أهل الكلام وجه لك سؤال في كيفية صفة من صفات الرب تعالى عليك بهذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشر فقد انتفى عنه الدليلان، الدليل العقلي والدليل الشرعي، فوجب الكف عنه. مسألة ليس عليها دليل شرعي أو دليل عقلي لا يجوز أن تخوض فيها، يجب الكف. يقول الشيخ حفظه الله: فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إذا فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، الخلاص باللجوء إلى الكتاب والسنة. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغات الشيطان، فهو الذي يقول لك إذا أثبتت لله تعالى الاستواء على عرشه لابد أن يكون المستوي على شيء إما أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له، وكل ذلك من لوازم صفات المخلوق. فإذا كان الأمر كذلك يجب نفي الاستواء. انظروا إلى هذه القاعدة الشيطانية، هذه التي مشى عليها جميع النفاس بما فيهم الأشعرية القريبة التي شهد لها شيخ الإسلام أنها من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة، ولكن الأشاعرة أبوا أن يقبلوا هذا القرب إلا أن نعترف لهم أنهم أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من أهل السنة والجماعة، ولن نعترف بذلك لأن ذلك خلاف الواقع. كيف كان خلاف الواقع؟ لعل فيكم من درس. إذا أردت أن تعرف أن دعواهم خلاف الواقع من أنهم أهل السنة والجماعة أو منهم، ناقشهم في صفة العلو. ماذا يقولون في استواء الله تعالى؟ يصرحون بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، في كتب تدرس والكتب بأيدينا موجودة عندنا، يصرحون بهذا. ومن صرح بهذه العقيدة كيف يدعي أنه من أهل السنة والجماعة؟ المراد بالجماعة الجماعة الأولى، جماعة الصحابة. وهل جماعة الصحابة هذه عقيدتهم؟ لا. وهل السنة جاءت بذلك؟ لا. ثم ناقشهم في صفة الكلام في القرآن، قل لهم ماذا تقولون في القرآن؟ يقولون نحن نوافق المعتزلة في أن الكلام اللفظي مخلوق، ولكننا نخالف المعتزلة وهم خصومنا، فنثبت الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. أين الخصومة بينكم وأنتم قد وافقتم معهم بأن القرآن مخلوق؟ ما معنى الخصومة؟ الخصومة لأنهم لم يثبتوا الكلام النفسي، لأن إثبات الكلام النفسي إثبات لا معنى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلام وبين الحديث النفسي، ما في النفس يسمى حديثا ولا يسمى كلاما. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يؤاخذ بما حدثت به نفسه حتى يتكلم به، انظر حتى يتكلم به. حديث النفس ليس بكلام، وعند الأشاعرة كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. وإذا أطلق كلام الله على القرآن مجازا لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة. ويقول بعضهم لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي من الأمر والنهي والخبر والاستفهام وغير ذلك. هذا الكلام لا علاقة له بما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن دعوى بأننا أهل السنة والجماعة أو منهم دعوة ليس عليها بينة، لا تقبل. قال الشيخ رحمه الله وحفظه: لا تستغرب كلمة رحمه الله، وإن كانت جرت العادة، لا يقال رحمه الله إلا في من مات، وهذه في الواقع عادة عجيبة انتشرت بيننا، مع العلم أن الإنسان كل واحد منا يطلب من ربه الرحمة، يقول اللهم ارحمني. طيب إذا قلنا للشيخ رحمه الله كما طلبنا لأنفسنا وهل معنى ذلك حكمنا عليه بأنه ميت؟ لا، لكن جرت العادة بالنسبة للأحياء يقال حفظه الله ووفقه الله، وبالنسبة للميت رحمه الله، وأحيانا يسبقنا اللسان، فلتفهموا أنه جائز أن يقال في المؤلفين الأحياء أن يقال قال فلان رحمه الله. وإن وجدتم لي شيء من المؤلفات عندكم قولوا لي قال فلان رحمه الله، وأنا أشكركم على ذلك، جزاك الله خير. يقول الشيخ حفظه الله ورحمه: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيب طالب علم دائما مع الله، لا يعتمد على ذكائه وعلى سعة اطلاعه، بل يخاف من نزغات الشيطان ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، فأرجو أن يكون مكبر الصوت يبقى كما كان حتى ننتهي من الإجابة على الأسئلة. وبعد، سألني سائل عن كتيب موجود في الأسواق اسمه وقفات. يقول السائل: قال لي بعض الناس النظر في هذا الكتاب اسم، النظر في كتاب الوقفات للعجمي او للعجمي الكويتي المعروف، ان النظر في هذا الكتاب اسم. الجواب: ان استغرب هذه الجرأة ان كان القائل طالب علم، كيف يتجرأ هذه الجرأة ويحكم بالاسم فيفتي ان من قرأ الكتاب الفلاني انه آثم؟ وربما اطلعتم كلكم او بعضكم على هذا الكتاب وعرفتم موضوعه ومضمونه، وهل فيه سب لله سبحانه وتعالى او سب لدين الله او انتقاص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قراءته اثما؟ وكل ما في الامر يتحدث الكتاب عن جماعة مؤينة، جماعة معينة معروفة لدى الجميع، ويبين موقفهم أو مواقفهم في كثير من المواقف، موقفهم من التصوف، وموقفهم في العقيدة، وموقفهم من الجماعات الأخرى، حيث يحصرون الجماعة الإسلامية في أنفسهم، وأخيرا موقفهم من الروافض. يبين مواقفهم في هذه النقاط بيانا واضحا، بيان طالب علم مطلع وواعي وفاهم للقوم. فإذا لو فرضنا أن شابا أو مثقفا كان ينتمي إلى هذا النظام، وصدر هذا الكتاب مخالفا لما كان يعتقد في الجماعة، ليس له أن يحكم على الكتاب أن قراءته إثم، لأن إثم معنى في مؤاخذة، من الذي يؤاخذه؟ الله. تحكم على الله بأن الله يؤاخذ فيعاقب من قرأ هذا الكتاب، أليس هذا قول على الله بغير علم؟ لا يجوز. لا شك بأن بعض الناس منتمون إلى هذا النظام، وأنا أعلم ذلك. وأنا الآن لا أتكلم في هذه الجماعة،